نمت كلش ما أركز من صدق تاهت علي روحي مثل الجبل كانت طاحت كانت قوية انت انكسرتيني يا دنيا عوفيني هلكتيني انت انكسرتيني يومي بالعالم تصدميني انت البنيتيني ولي انت البنيتيني بإحساسي هنتيني خربان خربان هذا الوقت خوان يا قلبي أذاني أذاني هذا الروح جانت بي ولي وليتيني يا ما رحمتيني وين الماكو بيك الخير جبتيني وشمرتيني انت الكسرتيني ولا سوي الزين وبالشط ينشمر زياني ولا ضل واحد.